السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، نكمل حديثنا مع وصية جعفر الصادق لولده موسى الكاظم. وكنا أخوتي في الله قلنا بالأمس بأن النصيحة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الدين النصيحة، وبيّن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنها حق أخيك المسلم عليه، قال حق المسلم على المسلم ست، منها وإذا استنصحك فانصح له، فقلنا تنصح له ولو كان عدوا. وقلنا بأن النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، ومعناها في اللغة الإخلاص، يقال نصح العسل إذا خلصه من الشوائب. ثم قلنا للنصيحة آداب. أدب الأول النصيحة أمام الملأ فضيحة، والأدب الثاني أن النصيحة تكون برفق ولي. فجعفر الصادق يوصي ولده قال له يا بني من مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، ومن لم يرض بما قسم الله له فقد اتهم الله في قضائه، ومن استصغر ذلة نفسه استعظم ذلة غيره، ومن كشف حجاب غيره كشفت عورات بيته. وحديثنا اليوم على الفقرة الخامسة قال ومن سل سيف البغي قتل به. البغي يا إخوة هو الظلم، والظلم حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن سل سيف الظلم أو البغي لابد أن يقتل بالسيف الذي سله. ولذلك قال أحد السلف لقد وقعوا في الحفرة التي حفروا وقتلوا بالسيف الذي رفعوا وما يظلم ربك أحدا. بالحفرة التي تحفرها لأخيك لابد أن تقع أنت فيها، وسيف الظلم الذي سله المرء على أخيه لابد أن يقتل بهذا السيف. ولذلك إخوة بالنسبة للظلم لو بغى حتى الجمادات، قال ابن عباس لو بغى جبل على جبل لدك الله الجبل الباغي، وقالوا لو أن الجنة قامت على حجر من ظلم لكان يؤذن بخرابها. والظلم يا إخوة شديد، وأعظم الظلم أن يظلم الإنسان نفسه. ولذلك أوصى لقمان ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى ربنا هو اللي بيرزقك وهو اللي بيعطيك وهو اللي بينجح ابنك وهو اللي بيعطيك وهو الذي يشفي ابنتك وهو الذي يكشف عنك الكربة ويكشف عنك الضر، ومع ذلك تجد الإنسان يدعو غير الله تبارك وتعالى. الله يرزق ونتقرب بالدعاء لغيره، الله عز وجل هو الذي يعطي ونستغيث بسواه. ولذلك إخوتي في الله بالنسبة للظلم يعني المرء يحذر، فمن كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منها الآن. مظالم الناس لابد أن تؤد، واحد له مظلمة عندك لابد أن تتحلل من هذه المظالم، لأنك لابد أن تتقي دعوة المظلوم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. وقالوا إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه. وقالوا إخوتي في الله إذا أردت أن تظلم الناس بمالك فاعتبر بما فعل الله بقارون، إذا أردت أن تظلم الناس بمنصبك فتذكر ما فعل الله بفرعون وهامان، وإذا أردت أن تظلم الناس بقوتك فتذكر ما فعل الله عز وجل بقوم عاد، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنم. ولا بد يا أخوة المرء يعلم منا أن الله عز وجل لا يحب الظلمة، قال الله عز وجل والله لا يحب الظالمين. والظالم إخوتي في الله إنما عرض نفسه للهلاك، فقال ربنا عز وجل وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وتوعد الله عز وجل الظلمة فقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويوم القيامة إخوتي في الله ينادى مناد أن قد خاب من حمل ظلمة، عندها يعض الظالم على يديه كما قال ربنا عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه خلاص يا إخوة يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا إخوتي في الله الظلم كما قال رب العالمين اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات عند الله عز وجل يوم القيامة، واحذر أن تلقى الله عز وجل ظالما، يعني تلقى الله وأنت مظلوم أفضل من أن تلقى الله عز وجل وأنت ظالم. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الظلم يوم القيامة يوم القيامة الظلمات. وبالنسبة للظلم يا إخوة على المرء أن تحذر أن تظلم أولادك، يظلم الإنسان ولده بأن لا يعلمه دين الله عز وجل، يظلم ولده بأن لا يعدل في العطية بين أولاده. وإذا أخو هذا كثير تجد يعطي البنات الأولاد ولا يعطي البنات، يعطي الكبار ولا يعطي الصغار، يعطي أولاد الزوجة الأولى أو الجديدة ولا يعطي أولاد الزوجة الأولى، هذا أخو ظلم. فالمرء لابد الإنسان، وذلك الرسول لما جاء له بقال أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جو، احذر أن تكون ظالما لجيرانك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والجار له حق عظيم عند الله تبارك وتعالى. احذر إخوتي في الله أن تظلم من تحتك، إذا كنت موظف ولا رئيس في العمل تظلم من تحتك في العمل، احذر ظلم الناس في البيع والشراء في التطفيف في الكيل والميزان. أيضا إخوتي في الله يبقى هذه وصية، فيوصي ولده قال ومن سل سيف البغي قتل به، فلا بد أن تعلم أنك ستقتل بنفس السيف الذي سله المرء على عباد الله. ولذلك لما جاء الحجاج المسلم الثقفي لسعيد بن جبير عالم الأمة الذي قتله الحجاج، وقيل لقد قتل الحجاج سعيدا وكل الناس على الأرض يحتاج لعلم سعيد بن جبير، فقال الحجاج لسعيد اختر لك موتا أو ميتا، فقال له بل اختر أنت لنفسك، فوالله ما قتلتني قتلة إلا قتلك الله عز وجل بها. فإخوة الإنسان يحذر أن تلقى الله عز وجل ظالما، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وذلك عندما ادعت امرأة على سعيد بن زيد أنه ظلمها وأخذ منها حقها، فجيء بسعيد بن زيد فبكى، هل أنت ظلمت هذه المرأة؟ فبكى قال كيف أظلمها بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سمعت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر، شبر بس ظلمه طوقه، أي جعل طوق في رقبته إلى سبع أرض، طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ثم قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فالمرأة إخوة كف بصرها، وبينما تمشي في الأرض التي أخذتها ظلما سقطت في بئر في نفس الأرض التي أخذت. فعلى المرء إخوتي في الله أن يحفظ يديه من الدماء ومن حرمات المسلمين ومن ظلمهم، واعلم أن من وثب على المحارم فلينتظر العقاب، وثب على المحارم وظلم عليه أن ينتظر عقاب الله تبارك وتعالى. جعلنا الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم يا عزيز يا جبار يا قوي يا عزيز يا حكيم اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وارفع راية الإسلام خفاقة علية على أرض بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم ومن أراد بهذا الدين شرا فاجعل تدميره في تدبيره. اللهم ومن أراد بهذا الدين وبهذا البلد شرا وفتنة وانقساما فاجعل تدميره في تدبيره ورد كيده في نحره ورد كيده في نحره وأرنا فيه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وأرنا فيه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا رفعنا أكف الضراعة إليك فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك ألا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا أجمعين. اللهم إنا نسألك ألا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وأصلحت لنا ما بيننا وبينك وأصلحت لنا ما بيننا وبينك إنك ولي ذلك والقادر عليه. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.